النهاردة الكنيسة بتحتفل باستشهاد القديسة أنستاسيا. أنستاسيا كلمة عن القيامة، والكنيسة الأولى كانت تسمي دايما كتير أنستاسيا علشان من من من فرحتها بالقيامة دايما. أنستاسيا أصلا من أبوين مسيحيين في روما، وكانت حبت ربنا قوي وكبرت وهي طفلة، بقت شابة، وكان عند حدود سنة 250 دخلت بيت العذارة وأصبحت رهبة. ما كانش رهبانة لسه بالصورة بتاعت قوانين رهبانة أنبا أنطونيوس، لكن كان في متبتلات عايشين في في في بيوت خاصة للعذارة. وبعدين داسيوس الإمبراطور كان أثار الاضطهاد، وعندها ابتدوا يهجموا على الكنائس، يقبضوا على المسيحيين، يجرجروهم وهم في حالة سيئة، يربطوهم بسلاسل ويجرجروهم ويضربوهم في الشوارع، مشهد فظيع. لأن زي ما نشوف كمان شوية داكيوس أو داسيوس كان عايز ينهي على المسيحية، ولكن مين ده يعني لم يستطع يعني. فكانت في عيد من أعياد المسيحية، فالأم الرئيسة أخذت العذارة اللي بما فيهم أنستاسيا ورايحة الكنيسة، وهم لسه مقربين من الشارع اللي في الكنيسة لقوا قبضوا على المسيحيين اللي جوه الكنيسة وبيجرجروهم. منظر في منتهى الوحشية، ضرب وإهانة، وهم ربطنهم بسلاسل، قلبها ما استحملش. فقالت لقائد الجنود ده، قلت له انت قاسي القلب، بتعمل كده في أولاد المسيح اللي مات عشانهم، الإله اللي اداهم شبهه، انت بتعمل فيهم كده؟ فبص كده القائد وقال لهم هاتوها دي بقى. قال لها انت ايه كمان مسيحية؟ قالت له اه مسيحية. قال له ايه اللي بتقولي ده؟ اله ايه اللي مات عشانهم؟ قالت له ايوه الاله الحقيقي، ربنا يسوع المسيح اللي اتصلب، ودول اخدوا قوة الصليب وبقوا مفديين. قال لها طب تعالي بقى قدمي بخور الأوسان. مش أقدم، ضربها، قعد يعزف فيها، وفي النهاية قطع رأسها. استشهدت. كان عصر صعب في روما، ولكن كان عصر قوي أيضا للكنيسة. قلت حضراتكم امبارح الفكرة دي، أن كلما تحيط بنا الشدائد يظهر نور المسيح في وجوه الذين يحتملون الألم. كلما نحمل صليبا نشعر أيضا بوجود المسيح معنا، وكلما نسير في طريق الألم نرى القيامة أمامنا ونرى نور المسيح ينتظرنا بأكاليل. داكيوس ده قعد من سنة 249 ل 251 بس، تخيلوا يعني سنتين بس، لكن في السنتين دي كان إنسان شرس جدا جدا. أول ما قعد بعدها بسنة عمل مرسوم لكل ولايات روما بما فيها مصر، إن يستخدموا كل الأساليب الممكنة بكل الصور. قال لهم اعملوا كل اللي تقدروا عليه علشان تقدروا إنكم تنهوا على المسيحية. ده هو بنفسه اخترع آلة تعذيب، الآلة اللي هي زي دولاب كده يتحط فيها الشهيد، وتيجي سكاكين بتلف عكس بعض عشان تقطع جسم الشهيد. ده هو الاختراع قد كده يعني. حتى ان يوسابيوس القيصري يقول رأيت بعيني عددا كبير في احد الايام، ان عدد كبير من الشهداء، حتى ان السيوف التي استعملت تهشمت، والجنود سقطوا من الإعياء من كثرة القتل. وأحد المؤرخين يقول أنه شاف الوثنيين مسكوا راجل عجوز اسمه مترا، وقعدوا يقولوا له انكر في الشارع، انكر المسيح، رفض، انكر المسيح، رفض. يقول فانقضوا عليه زي الوحوش، يضربوه بدبابيس وخناجر، وخرموا له عينه وجرجروه كده من شعره في الشوارع، وحطوه فوق جبل ورموه. بيقولوا كان في العصر ده في السنتين دول كتير يلاقوا بيرموا المسيحيين من فوق الأسطح، وجثث المسيحيين كانت بتبقى مرميه في الشوارع. بيقولوا كان كان العصر ده يقول فيه في الوقت اللي كان فيه المسيحيين يلاقوا هذه الألام كانوا يشعروا بالمجد. وجدوا رسائل يقول كده هو شهداء بعتوها للإمبراطور، أي مجد نشعر به ونحن نتألم لأجل المسيح، إننا نشارك ألام المسيح، إننا نبذل دمائنا ونطلب لأجلك أيها الإمبراطور، بنصلي لك وانت بتعمل لنا كده. ويقولوا في ساحات الاستشهاد كانوا يجرجروهم عشان يقتلهم الوحوش، وكانوا في بالليل يجوا الشباب المسيحي مع شولة ويروحوا على ساحة الاستشهاد يحطوا القديسين في شولة ويرجعوا على السراديب يدفنوها في السرداب، ويحطوا على كل سرداب الشهيد الفلاني سنة كذا، ويرسموا عليه علامة المسيحية اللي هي إما صليب يا إما علامة السمكة. نهاية هذا الشخص. قعد سنتين على الكرسي، دخل عليه البربر ذبحوه هو وولاده والجنود بتوعه والقوات بتوعه جوه القصر بتاعه، ورموا جثته تاكلها الوحوش. روما بالذات كانت تشعر بعداء شديد للمسيحية. ليه؟ فكرة روما، امبراطورية روما كانت بتقوم على بعض النقط المهمة. اولا ان الاباطرة، الامبراطور يشعر انه يحمل صفة دينية من الالهة، وده اللي خلى الموضوع في صراع شديد، اسجد للالهة لانه بالتالي يسجدوا له هو، وكان يحط التمثال بتاعه يقولوا اسجدوا للامبراطور، لان الامبراطور كان بيقنع الناس، وكانت مجموعة الكهنة الأوثان كانوا بيقنعوا الناس إن الإمبراطور ده تجسد للآلهة، وكان عشان كده يعملوا التماثيل بتاعته. فلما جات المسيحية ورفضت بقى سجود للأوثان ورفضت عبادة الأشخاص وقالوا إننا لا نعبد إلا ربنا يسوع المسيح، فكان في عنده عداء للمسيح كشخص. مين ده اللي بتسجدوا له ده؟ إيه المصلوب تسجد؟ إزاي ما تسجدش الإمبراطور وتسجد للمصلوب؟ عشان كده كان العداء شخصي جدا، وكانوا بيخافوا لان انتشار المسيحية تعني انتشار فكرة عدم الخضوع للامبراطور. عشان كده حاطط كان كل الاباطرة يقولوا ان من لا يسجد للاوثان والامبراطور جريمة تستحق الموت. عشان كده دي اول فكرة. الفكرة التانية، كانوا الفكر الروماني فكرة الديانة الوثنية متغلغلة في القوانين الرومانية، متغلغلة، كانت دولة دينية وثنية، حتى الاعياد الوثنية، حتى الطريقة بتاعت الحروب وثنية، حتى طريقة الحياة الاجتماعية وثنية، حتى الاحتفالات العامة وثنية. بينما المسيحية كانت بتنادي بانفصال بين الدين والدولة. فيش حاجة اسمها ان يكون هناك قوانين مدنية دينية، فيش حاجة اسمها كده. ليه؟ ببساطة لان ما يدعى دين مرتبط بالاله لابد ان يكون ثابت، بينما القوانين تتغير بتغير الازمنة وبتغير العصور. فكيف يمكن أن يكون قوانين مدنية ثابتة وتيجي عصور، تيجي عصور نقول لا للأسف ما نقدرش نغيرها أصل دي مرتبطة بالدين؟ ما ينفعش. ما المسيح قال كده، ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ما ينفعش يكون قوانين مدنية دينية، وده اللي احنا بنادي بيه في مصر على فكرة. الكنيسة بتقول كده، بتقول هناك انفصال بين الدين والدولة. الدولة قوانين مدنية يقول عنها بولس الرسول لتخضع للرياسات، والرياسات دي معناها القوانين، قوانين السياسة. ولكن مع اننا بنقول الكلام ده، لكن تعليم الكنيسة كمان تقول ايه؟ ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. يعني نحن نخضع للقوانين المدنية، ولكن ايضا قلوبنا وأفكارنا وكل ما فينا يخضع لله. عشان كده كان القانون الروماني متغلغل فيه فكر وثني، فلما المسيحية جت وانتشرت فناس كتير قالوا لا مش هنقدر نخضع للكلام الوثني. ايوه احنا بنخضع للعدل للقوانين، لكن ما ينفعش مثلا نشارك في احتفالات وثنية ولا نشارك في الذبائح الوثنية. عشان كده لما جم مرة اتنين متخصمين على الميراث راحوا للمسيح وقالوا له تعال افصل بيننا، قال لهم من اقامكم من اقامني قائمة عليكم، مش انا اللي بحكم في ده يا رب، ده انت رب الارباب يعني. يقول اه لكن في قوانين مدنية للقصة دي، ولكن ما تجيش تخليني انا قانون مدني، ما تنزلش الفكر الالهي على مستوى قوانين مدنية. قوانين مدنية يطعن فيها وتتغير، بينما ما يقول الله لا يطعن فيه ولا يتغير. ثلاثة، كانت المسيحية تنادي بالمساواة بين البشر، ودي عملت مشكلة كبيرة عند الرومان في بداية المسيحية. المجتمع الروماني كان مجتمع أسياد وعبيد، بل حتى يقولوا ان الامبراطورية الرومانية امبراطورية عبيد. يعني ايه؟ يعني غالبية الرومانيين عبيد، والأسياد كانت فئة قاسية جدا، اقطاعيين، وفكرة العبودية لها قانون. تستغربوا مثلا ان قانون العبد، ان السيد يمتلك العبد كما يمتلك الحيوان والمتاع، يعني زي الكرسي زي الترابيزة العبد عنده كده، والسيد له الحق انه يتصرف في العبد كما يشاء. حتى ان بعض الاسياد اللي كان عندهم امراض نفسية كانوا يقوم من النوم كده بالليل متضايق، يجيب العبيد بتوعه يقعد يخبط فيهم ويخرم عينيهم ما فيش مشكلة. العبد يسمع ما يقوله سيده تحت اي مسمى. حتى انه يقول انه من حقه يضربه بالسياط ويربطه بالحديد ويشغله اي شغلانة، ومن حقه انه يقطع ايده، ومن حقه انه يسلبه دون ان يحاسبه القانون. لدرجة اني كان العبيد منهم نبلاء، بس في بلاد تانية. يعني الرومان لما يروحوا يحاربوا بلد من البلاد كانوا يأسروا الشعوب، من ضمن اللي كانوا يأسروهم ملوك ونبلاء، لكن يباعوا كعبيد. يقولوا مثلا لم أسروا 40,000 من أهل سردينيا، من ضمنهم العيلة المالكة لما روما راحت تحارب، وأسروا 150,000 من أهل بيروس، ومنهم الملك بتاعهم، باعوه عبد. معنى هذا ايه؟ بعد ما كان ملك ولا امير، ولا بعد ما كانت اميرة ولا ملكة، تتباع عبدة. وكانوا العبيد احيانا بعض الاسياد ييجوا يعملوا كده احتفالات، فالاحتفال يعمل ايه بقى؟ ينزل العبد للوحش ياكله وهو سعيد بالحركة دي. تستغربوا اني سنة 73 ميلادية قبل الميلاد قامت حركة ثورة عبيد، اللي منكم يفتكر الكلام ده او يقرأ عنها، سبارتكوس. سبارتكوس ده قائد العبيد، قام بثورة وانضم له 120,000 عبد وكونوا جيش علشان عايزين يغيروا قوانين العبودية. لكن طبعا الرومان قدروا بقوتهم العسكرية ان هم يذبحوهم، وصلبوا 120,000 عبد من روما الى لحد جنوب روما على ضفتي الطريق، وكانوا بيدهنوهم بالقار بالزبت ويولعوا فيهم. فمتخيلين الوضع ده؟ تيجي المسيحية تقول مفيش حاجة اسمها عبد. السيد بيقعد جنب العبد، يخش الكنيسة، يتعلموا سوا، يتعمدوا سوا، يتناولوا سوا، يأكلوا سوا، يعيشوا سوا. وكان تقول المسيحية كده هو ان قدام المسيح ما فيش سيد ولا عبد. حتى احد الفلاسفة اليونانيين اسمه سيلوس يقول كده هو بخصوص الناس الاغبياء الذين يدعون ان كل انسان هو اخ واخت دون تمييز، ينادون بالشركة بينهم، تربطهم محبة كيف هؤلاء الأغبياء يحطون من قدر النبلاء والأغنياء ليدعوهم إخوة والفقراء والعبيد والمحتقرون يجلسون معهم تحت مسمى أنهم جميعا مسيحيون؟ ده بيقول يعني إيه الغباء ده يعني؟ متخيلين أن روما انتفضت على فجأة أن الأسياد المسيحيين بيقعدوا العبيد جنبيهم والاثنين يقولوا يا أبانا الذي في السماوات، أنتوا أبوك واحد يعني؟ وبولس الرسول يقول ليس عبد ولا حر لأنكم جميعا من واحد هو ربنا يسوع المسيح، ويقول لأنكم كل الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، ليس يهودي ولا يوناني ولا عبد ولا حر، لا ذكر ولا أنثى، كلهم في المسيح. فالكلام ده كان يجننهم. يعني إيه؟ يعني الأسياد هيفقدوا صورتهم وهيبتهم؟ أربعة كانوا بينادوا المسيحية بحياة الشركة، يعني مفيش حاجة اسمها رأس مالية إقطاعية، كان الجميع يبيع اللي عنده ويعيشوا سوا. مرة كتبت وقلت كده هو أن الاشتراكية سقطت في روسيا لأنها لم تكن لها هدف نبيل، بينما المسيحية نجحت فيها الاشتراكية لأن المسيح كان الهدف. يعني إيه اللي يخلي الناس كلها ممكن أنها تشتغل علشان خاطر روسيا، عشان خاطر الاتحاد السوفيتي؟ فحصل فساد، وقعت روسيا، وقعت الاتحاد السوفيتي. لكن إيه اللي كان بيخلي المسيحية الأولى يبيعوا كل شيء ويقدموه لبعض عشان المسيح؟ من أجلك نصنع كل شيء، من أجلك نحب، من أجلك نموت حتى. عشان كده كانت في روما مجموعة إقطاعية لا تهتم بالفقراء، وبلا تهتم أبدا بمين يموت ومين يعيا. كان مجتمع قاسي جدا المجتمع الروماني ده. جاء المسيحية، المسيح بيدين العالم على الأساس ده: كنت جعان فأطعمتموني، عطشان فسقيتموني، مريضا فزرتموني، غريبا فأويتموني. عشان كده المسيح المسيحي الحقيقي هو الذي يدخل إلى المجتمع لينقذ الفقير والجائع والعطشان، أيا كان، مش ضروري يكون مسيحي، لكن إنسان. تعاليم الكنيسة الأولى كانت تقول الأغنياء خلي بالك، اوعى فلوسك تاكلك، الغني الغبي اللي اتكلم عنه المسيح. والمسيح اللي يقول اكنزوا لكم كنودا في السماء، بيعوا أمتعتكم واعطوا صدقة. ومريا أوب يقول غناكم قد تهرأ وثيابكم أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدق وصدقها يكون شهادة عليكم. يعني في السماء فلوسك دي اللي انت عمال تخزنها هتكون شهادة عليك، بينما يوجد آخر يموت جوعا. عشان كده طبقة النبلاء كانوا خايفين جدا، انتشار المسيحية معناها ان انتشار هؤلاء الذين يعطون أموالهم للفقراء، طب احنا هنعيش ازاي؟ كانوا خايفين على الفوارق اللي بين الغني والفقير. خمسة، المسيحية في روما قضت على سلطان الفكر الفلسفي. روما وأتينا والعالم المتحضر اللي كان بيعتبر نفسه متحضر كانوا يفتخروا أنهم يحتووا على فكر فلسفي. جات المسيحية وقضت على ما يسمى فكر فلسفي، وكانوا يتحاوروا مع الفلاسفة ويتهزموا الفلاسفة، حتى ان بعض فلاسفة أتينا كتير منهم اتعمد، واللي ما قدرش انه يواجه الفلسفة بعد. حتى ان مدرسة اسكندرية اللاهوتية كانت لما انشأها ماري مرقس، كان وقتها في مدرسة اسكندرية فلسفية وثنية، يقولوا كان مع مواجهة المسيحية في اسكندرية كتير من فلاسفة الاسكندرية سابوا اسكندرية ومشوا، لان مش قادرين يقفوا قدام الفكر المسيحي. حتى ان الشهيد يوستينوس عمل حوارات مع فلاسفة وثنيين وانتهت ان هم قتلوه. ستة، روما كان التحدي واضح بين المسيحي وبين هذه الآلهة الوثنية. هذا التحدي كان دائما يغلب المسيحي بقوة ومعجزات. حتى ان المسيحية وصلت للقصور، وصلت للأمراء والإمبراطور والقيصر، حتى ان بولس الرسول يقول يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما في بيت القيصر. وعارفين وقتها كانت مرات نيرون الثانية بقت مسيحية، وجارتها اسمها جوليا بقت مسيحية، وبنتها تريفينا وتريفوسا اللي قال عنها ماري بولس دي كانت من بيت القيصر. وأحد ملوك فارس اسمه صافور، وده كان من الملوك الكبار الأقوياء، ابنه اسمه كوبيكلاس وأخته اسمها إكسوة أنه بالمسيح، وأنه بطريقة غريبة جدا كان كوبيكلاس ده ابن صافور له صديق اسمه طاطس، وكان الصافور الامبراطور بتاع فارس كان معينه والي على مدينة. وبعد شويتين اخبروه قالوا له الحق طاطس بقى مسيحي ده الوالي. فراح بعت ابن كوبيكلاس قال له الحق صاحبك بقى مسيحي، روح شوفه بقى. وقتها كانت فارس كلها بتعبد النار. فراح له قال له انت بقيت مسيحي؟ قال له ايوه بقيت مسيحي. قال له ازاي بقيت مسيحي؟ قال له امنت بالمسيح. قال له كده طب انت هتشوف النار بتاعتنا تعمل فيك ايه، الالهه بتاعتنا. راح ولع نار وراح مسك الجنود وقال لهم ايه، خلوا بقى الالهه بتاعتنا تاكل المسيحي ده. طاطس راح رشف الصليب على النار، النار رجعت 15 متر واتطفت. فكوبيكلاس قال له صديقي عملتها ازاي دي، ده الاله بتاعي. قال له بقوة الصليب، برشامة الصليب. قال له ايه الصليب ده؟ قال له الصليب ده هو اللي صلب عليه ربنا يسوع المسيح، الاله المتجسد اللي عمل اللي عمل اللي عمل اللي عمل. قال له حاجة غريبة قوي، قال له يعني بقيت مسيح، لو بقيت مسيح اقدر اغلب النار؟ ما النار دي اتربى على انها اله. قال له تقدر تغلب النار. قال له وديني عند حد يخليني مسيح. خده وداه عند اسقف، الاسقف ده عمده. واول حاجة عملها كوبيكلاس ده انه راح جاب نار وراح رشم عليه الصليب فاتطفت. مين عرف؟ ابوه صافور راح جابه قال له انت بقيت مسيحي؟ قال له ايوه بقيت مسيحي. قال له ازاي ما تعبتش النار؟ قال له النار دي ما طلعتش اله ولا بتاع، ربنا يسوع المسيح بقوه الصليب بغلب النار. فراح سجنه. وبعدين بعت له اخته اسمها اكسوه قال لها روحي شوفي اخوكي، حاولي كده، انا فضحتي هتبقى كبيره، ده ابن الامبراطور يعني. فراحت له قالت له يا اخو يعني ليه بس كده تسيب الهتنا؟ قال لها الهتنا ده ايه؟ انا عايز اعرفك المسيح الاله الحقيقي. وراح بعتها لاسقف عرفها المسيح وعمدها. وراحت ابوها جابها قال لها عملت ايه؟ لها قالت له انا بقيت مسيحيه. قال لها حتى انت بقيت مسيحيه؟ لا لا لا لا. راح ربطها في في في في ديل الخيل وراح قاعد يعزف فيها. قالت له انا مسيحيه، راح قطع رقبتها وقعد يعذب في ابنه لحد ما لقاش فيه فايده، قطع رقبته. ويقولوا وهم المسيحيين بيشيلوا جسد كوبيكلاس واخته لقوا جسدهم منور منور طالع منه نور كانه زي التلج. عشان كده الكنيسه في روما وقفت قدام تحدي عالي جدا وغلبت، غلبت أباطرة بقى، نيرون على داكيوس على فيما بعد، عشر أباطرة. وكانوا مسخرين كل الجيش وكل الأسلحة وكل إمكانيات روما عشان يوقفوا المسيحية في كل العالم، ولكن غلب المسيح، غلب المسيح. عشان كده يقول احد المؤرخين، مؤرخ اسمه غايوس من سنة 70 ل 140، يقول كده هو، وغايوس ده كان بيشغل منصب عالي في القصر الامبراطوري ايام تراجان وهادريان، كتب قال كده انهم جماعة خاطرة على المجتمع على المسيحيين، ان ما يصنعونه من معجزات خارقة تعود الى اعمال السحر طبعا، بيقول يعني هو، لكن يخدعون بها العامة والجهلاء الذين لم يتدربوا على الفلسفة، ومعروف أن السحر يغلب العقل. ترتليان يقول كده كان الوثنيون يتهجمون على المسيحيون بأي تهمة، يعني يقولوا اي تهمه، فيقول كده درتليان يقول يلصقون بهم اي كارثه، لو حدث فيضان او لو جف الماء، لو لم تمطر السماء او لو امطرت، لو حصل زلزال او مجاعه، يصيحون دائما الموت للمسيحيون، الالهه غاضبه. ولكن تظل المسيحيه رغم كل هذه الامور، رغم هياج ابليس في كل العصور، رغم قوه الجيوش التي يحركها الشيطان، ورغم الشر والاشرار، تظل المسيحيه قويه. تقول لي والشهداء، اقول لك الشهداء يحتضنهم المسيح وياخذهم في داخله، يمجدوا في السماء. اما نحن كنيسه نظل اقوياء. كتبت كده مره قلت له اسمح لي ان ادفن عمري بقبرك واعيش عمري الجديد بقربك، ان اغسل قلبي بدمك واترك دروب العمر واسير فقط بدربك. اسمح لي ان انقش اسمي بكفك، اتنسم رائحة الحب بحضنك. اسمح لي ان اقدم عمري لاجلك، فكياني صار جديدا عندك وملامح عمري من رسم يدك. ميت كنت انا، وحين مت انت عشت انا، فبالحب الذي به احببتني فاض قلبي وصرت اصرخ في كل العصور انني احبك. لإلهنا كل مجد وكرامة.